ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات، فهو من أكبر العون على التقوى، وهو جهاد للنفس يضبط طباعها ويكبح جماحها. قال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وفيه مقاطعة لما تعود عليه الإنسان من العادات القبيحة والخصال المحرمة. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء. وفيه ترويض للنفس على فعل الخير من صدقة وصلاة وتلاوة للقرآن وغير ذلك من الطاعات. وفيه تربية على الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، ففي الجنة يقال للصائمين: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إذا أردت أن تحوز ثواب الصيام كاملة وأن تستشعر روحه، فاحرص على سنن الصيام، ومنها السحور آخر الليل ولو بشربة ماء. قال صلى الله عليه وسلم: السحور أكله بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. تعجيل الفطر مع الأذان على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء كما جاء في الحديث، وأن يدعو عند فطره بهذا الدعاء النبوي: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. هل تصدقون أن أسبوعا من رمضان قد انقضى؟ هكذا 7 أيام، ربع الشهر، كيف مر بسرعة؟ ربع الشهر، انقضت جمعة كاملة، سبحان الله. كما قال الله: أياما معدودات، أياما معدودات، سرعان ما تنقضي، وهي تمر بنا الآن فعلا كذلك. ما كدنا نعي بداية الشهر إلا وانصرم ربعه، ذهبت جمعة كاملة من رمضان، سبحان الله. ما أسرع مرور الأيام، وكيف تتقضى وتتصرم. فطوبى لمن جعلها مستودعا للأعمال الصالحة، فما الأيام والليالي إلا خزائن. جعل الله الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوره، مستودعا لأعماله. نسأل الله أن يجعلنا ممن يملؤون أوقاتهم بالأعمال الصالحات، وإلى نفحة إيمانية. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم 5 قبل 5: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. رواه الحاكم وصححه الألباني. هذا الحديث العظيم الذي فيه الحث على المبادرة بالأعمال الصالحة قبل العوارض. اغتنم 5 قبل 5: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناءك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. الشباب سيذهب، والصحة تعتل بالمرض، والغنى يذهب ويجيء، والفراغ يزول مع الوقت عندما يزداد الإنسان في حياته العائلية مسؤوليات، وفي أعماله وكسبه، والموت يقطع الحياة ويأتي متى ما أراد الله. إذن التعجيل التعجيل، البدار البدار، استغلال أوقات العمر، اغتنام الظرف في الباقيات الصالحات قبل الانشغال والتعذر، حث على اغتنام الشباب والصحة والغناء والفراغ والحياة، خمسة أشياء في رأس المال عظيمة جدا: الحياة والوقت، الغنى، الصحة، الشباب، قبل الهرم والمرض والفقر والانشغال والموت. شبابك قبل هرمك، الشباب النشاط، الحيوية، القوة، الهرم ضعف وعجز، اغتنم هذا قبل أن يأتي هذا، قبل أن يأتي هذا، الصحة قبل المرض، فالمرض قد يدهم، قد يطول، قد يقصر، قد يكون مزمنا، قد يكون عارضا يزول، لابد من المبادرة. اغتنم غناك قبل فقرك، عندك مال الآن تصدق في كل الاتجاهات والأبواب التي تستطيعها، فقد تفتقر ويذهب المال، أنت الآن قادر، اعمل. اغتنم فراغك قبل شغلك، قبل الشغل بأهوال القيامة التي أول منازلها القبر، وقبل الانشغال بأمور الدنيا من الزواج والأولاد والوظيفة ومشاكل الحياة. الذين عندهم خدم عليهم مسؤوليات واجبات مضاعفة، هناك من يعمل يحمل عنهم الأعباء. العزاب عندهم فراغ الآن قبل أن يتزوجوا، فتصبح مسؤوليات الزوجة والأولاد تتلاحق. الطالب عنده وقت أكثر من الموظف ربما الذي يحتاج أن يعمل أحيانا دواما إضافيا ليغطي مصاريف الحياة. اغتنم حياتك قبل موتك، من مات انقطع عمله وفات أمله وتوالى همه، هذه الخمسة لا يعرف قدرها إلا بعد زوالها، كما قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. كثير من الناس مغبون، إشارة إلى أن الموفق فيها قليل، الموفق فيها قليل، لأنه قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، فيكون صحيحا ولا يستثمر صحته، ويكون متفرغا ولا يستثمر فراغه. الكسل على الطاعة مصيبة، التقاعس والقعود والتسويف كارثة، الشيطان يقول لك لعل وعسى، لعل وعسى، وسوف وسوف، من أعدى الأعداء، عسى وسوف، لعل وسوف. قال الحسن ابن آدم: إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. قال الفضيل لرجل: كم عمرك؟ قال: 60 سنة. قال: أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله، يوشك أن تبلغ. قال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: أتعرف تفسير ما تقول إنا لله وإنا إليه راجعون؟ من عرف أنه لله عبد وإليه راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. قال الرجل: فما الحيلة؟ ماذا أفعل؟ قال: تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وبما بقي. أي ثمن للعمر إذا لم يكن طاعة الله؟ الله قال: سابقوا، وقال: سارعوا، وقال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون قبل أن يأتي الأجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. بادر هواك إذا هممت بصالح خوف العوائق أن تجيء فتغلبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من المبادرين بالخيرات. وإلى الأسوة الحسنة. كما عودناكم، تطبيق هدى وبينات يتابع معكم هذا العام. حمل التطبيق مجانا لتحظى بفوائده الدعوية والإيمانية. أرسل أسئلتك الشرعية ليجيب عنها الشيخ محمد صالح المنجد في حلقات برنامج هدى وبينات. تابع حلقات البرنامج من خلال البث المباشر. شاهد الحلقات الفائتة وحلقات المواسم السابقة. شارك في المسابقة القرآنية اليومية لتكون واحدا من الفائزين، وتعرف على الفائز والإجابة الصحيحة. وجديدنا هذا العام البث المباشر لقناة زاد العلمية. تطبيق هدى وبينات متاح مجانا على نظامي أبل وأندرويد من خلال الباركود الذي يظهر أسفل الشاشة. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان بشرا من البشر، يفرح ويحزن، يغضب ويرضى، يسكت ويتكلم، ينام ويقوم. وهو صلى الله عليه وسلم فيه هذه الصفات البشرية التي تجعله موضع الاقتداء والتأسي منا به. كان عليه الصلاة والسلام إذا غضب أحمر وجهه، ولكن ما كان يغضب من أجل الدنيا ولا لأجل حق نفسه. قالت عائشة رضي الله عنها: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. رواه البخاري. غضب عليه الصلاة والسلام على كفار قريش وقادة المشركين لما آذوه باعتباره النبي، فهم إذا آذوه ما يؤذوه لأنه محمد بن عبد الله، لكن يؤذونه لأنه رسول الله. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يغضب عند إيذائه بصفته رسول الله. فيقول عروة: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانت تظهر من عداوته؟ قال: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر، فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط، سفى أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا، لقد صبرنا منه على أمر عظيم. فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل يمشي حتى استلم الركن، ثم مر بهم طائفا بالبيت، فلما أن مر بهم غمزوه ببعض ما يقول، يعني بألسنتهم. قال: فعرفت ذلك في وجهه. ثم مضى، فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها، فعرفت ذلك في وجهه. ثم مضى، ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها، فقال: تسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفس محمد بيده، لقد جئتكم بالذبح، يرهبهم يخوفهم. فأخذت القوم كلمته فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع، حتى إن أشدهم فيه وساطا قبل ذلك يعني أذية لا يرفعه بأحسن ما يجد من القول، حتى إنه ليقول انصرف يا أبا القاسم، انصرف راشدا، فوالله ما كنت جهولا. هذا مما ألقى الله في قلوب أعدائه من هيبته عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان مرة قائما يصلي عند الكعبة وجمع من قريش في مجالسهم، فقال قائل منهم وهو أبو جهل لعنه الله: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها، يعني الأمعاء والمشيمة، فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه. فانبعث أشقى القوم وهو عقبة بن أبي معيط، فجاء به بسلى الجزور فنظر يعني انتظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه. يقول الصحابي: وأنا أنظر لا أغني شيئا، لا أستطيع، لو كان لي منعة طرحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك الصحابي هذليا لم يكن له بمكة عشيرة ولا حلفاء، فجعلوا يضحكون يعني كفار قريش ويحيل بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه. فانطلق منطلق إلى فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام وهي جويرية، لسه بنت صغيرة، فأقبلت تسعى حمية لأبيها، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عن ظهره وأقبلت عليهم تسبهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة رفع رأسه ثم قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. فشق عليهم إذ دعا عليهم، وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى فقال: اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك بأبي جهل، اللهم وعليك بعتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد. قال عبد الله يعني بن مسعود: فوالذي نفسي بيده، لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب قليب بدر. رواه البخاري ومسلم. استجيبت الدعوة بعد سنين، لكن استجيبت، وقتلوا جميعا الذين دعا عليهم، قتلوا جميعا في غاية الذل والهوان في معركة بدر. النبي عليه الصلاة والسلام غضب مرة لتنازع أصحابه واختلافهم في القرآن، فخرج عليهم مرة وقد تماروا يعني تجادلوا في آية بغير علم، وارتفعت أصواتهم تجادلوا فيها وارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول: مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوا إلى عالمه. رواه أحمد. والنبي صلى الله عليه وسلم غضب لما اختلف رجلين في آية وعلت أصواتهما، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. أي اختلاف يوقع العداوة أو اختلاف بجهل أو اختلاف في يوقع في شك وشبهة، خصومة، شجار، يجب إيقافه تماما. أما مناظرة أهل العلم على سبيل الفائدة ومحاولة استخراج الصواب في تفسير الآية والمباحثات العلمية المنطلقة من كلام العلماء المنطلقة من الآيات والأحاديث، هذه طيبة ومفيدة والحمد لله. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من التنازع في القدر، خاضوا في القدر مرة فغضب حتى احمر وجهه هذا القدر سر الله في خلقه، حتى كأنما فقئ في وجنتيه الرمان، يعني من شدة حمرة وجهه صار يشبه فقع حب الرمان في خديه من حيث الإحمرار. هذا زيادة غضب. خرج يقول: أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ لهذا خلقتم تضربون القرآن بعضه ببعض؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم أن لا تتنازعوا فيه. غضب عليه الصلاة والسلام ممن اعترض على حكمه، فلما خاصم رجل الزبيرة في شراج الحرة مسيل الماء كان يسقيان به كلاهما، فاختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم. كان الماء يمر بأرض الزبير ثم يذهب إلى أرض جاره فيحبسه حتى يكمل سقي أرضه ثم يرسله إلى جاره، وجاره يريد أن يرسله إياه فورا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: أسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الآخر قال: أن كان ابن عمتك؟ يعني حكمت له بالتقديم، لأن أم الزبير صفية بنت عبد المطلب. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. يعني ما وضع بين شربات النخل كالجدار. فكان من قبل سمح له أن يسقي بدون استيعاب ثم يرسل الماء إلى جاره. لما اعترض ذلك الجار وقال الكلمة القبيحة: أن كان ابن عمتك، النبي عليه الصلاة والسلام استوعى للزبير حقه كاملا وقال: بعد ما تخلص تم كل شيء أرسله إلى جارك تأديبا. قال الزبير: والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مرة من المرات النبي عليه الصلاة والسلام قسم قسما في غنائم حنين، فقام واحد وقال: والله إنا لقسمة ما أريد بها وجه الله. يعني هذا منافق عظيم ينسب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الجور والظلم. لما نقلت للنبي عليه الصلاة والسلام شق ذلك عليه وتغير وجهه وغضب، قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب للاعتراض على الشريعة، للاعتراض على أحكام الله ورسوله. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله، إذا انتهكت حرمات الله. الدرس يا إخواني أن الواحد ينبغي أن يغضب للدين لا لأجل نفسه، يغضب للشريعة لا لأجل أموره الشخصية. واحد يعتدي يعني فقط لأجل أنه أحفزه في أمر شخصي يثور وتنتهك الحرمات وتحدث المنكرات ولا يتمعر وجهه لله في شيء، هذا تقصير عظيم. نسأل الله أن يجعل حبنا وبغضنا فيه، في ذاته سبحانه وتعالى ولأجله عز وجل. وإلى فقرتنا التالية. عندما تنتهك حرمات الله أو ينقض عهده، عندما تنتهك حرمات الله، حاجات اللي ترد عن الإسلام اللي هم بيكون مشى فيه مبدأ وتردد فيها مرتدين أو الحاجات هاي، عندما تنتهك حرمات الله يغضب فيه أمور اللي تخص الدين ولا يغضب أمور الدنيوية. عندما تنتهك حرمات الله يحمر وجهه، يحمر وجهه، كان يبان على وجهه، طبعا يحمر وجهه ولا يرفع صوته عليه الصلاة والسلام، يحمر وجهه، يحمر وجهه. لزم النبي الحق في أقواله بالوحي معصوم من الطغيان، فاكتب أحاديث النبي متابعا واعمل بكل دلائل الإيمان. غضب النبي على قريش حينما آذوه تكرارا بغير تواني، واحمر وجه المصطفى من غيظه لتنازع الأصحاب في القرآن. وكذاك في القدر اعتلت أصواتهم، فالوجه فيه كحمرة الرمان. آمن بأقدار الإله جميعها، واستسلما لمشيئة الرحمن، ولترضى أحكام النبي فإنها عدل بلا ظلم ولا إدهان. إن المشكك في قضاء نبيه عار من التسليم والإذعان. الحمد لله، تحدثنا في صيام أهل الأعذار عن المرض والسفر، والعذر الثالث الحمل والرضاع. اتفق الفقهاء على أن الحامل والمرضع لهما أن تفطر في رمضان بشرط أن تخاف على أنفسهما أو على ولدهما الضرر، الهلاك، المرض، الجوع، وليس عليهما إلا القضاء فقط مثل المريض. ومن أدلة ترخيص الفطر لهما قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام. هذا هو الراجح، وفي المسألة أقوال أخرى. رابعا، الشيخوخة والهرم الذي فنيت قوته وأصبح كل يوم في نقص ولا يطيق الصيام، هذا يجوز له أن يفطر ويخرج الفدية طعام مسكين عن كل يوم، كما قال الله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الآية ليست بمنسوخة، وهي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. أما من سقط تمييزه وبلغ حد الخرف واستولى عليه مرض الزهايمر ولم يعد يميز ولا يعقل معاني العبادات، وربما لا يعرف أولاده ولا الجهات الأربعة ولا الليل من النهار ولا يمينه من شماله، فقد عقله، هذا لا صيام عليه ولا فدية، غير مكلف. العذر الخامس: إرهاق الجوع والعطش، بمعنى أن يصل إلى حد يخشى نفسه الهلاك أو تلف بعض الأعضاء. يحاول أن يدفع ذلك بأن يتبرد، يصب الماء على رأسه وجسمه، يدخل في حوض ماء يتبرد به، ولو تمضمض أيضا من شدة العطش، لكن لا يبلع شيئا من الماء. هذا إذا مشت أموره بهذه الطريقة لا يحتاج أن يفطر، ولا يجوز الصيام لا يجوز للصائم الإفطار لمجرد الإحساس بالتعب أو الشدة المحتملة. وأصحاب الأعمال الشاقة عليهم أن يصوموا، لكن إذا وصل الواحد إلى درجة الإعياء، الهلاك، الإغماء، الضرر، خلص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يفطر ويأكل بقدر ما تندفع ضرورته، ويمسك بقية اليوم ويقضي، يأكل بقدر ما تندفع به ضرورته ويمسك بقية اليوم ويقضي. عمال المناجم والخبازين والحمالين والبنائين يصومون. لا يباح الفطر للشخص لمجرد أن عمله شاق، لا، يجب عليه أن يصوم، لكن إذا وصل أثناء النهار إلى حد لا يطيق فعلا، انهيار، خلاص، هذا يدفع ضرورته ويكمل اليوم ويقضي. ماذا بالنسبة لسادسا، المكره؟ الإكراه عذر، لكن أي إكراه؟ الذي يجبر إجبارا بالقوة، قد يكون بقوة السلاح ممن يظن أنه فعلا سوف يقتله أو يعني يقطع عضوا من أعضاء يعمل له مصيبة يعني في في في جسده. هذا يعني إذا خشي بغلبة الظن أنه أن التهديد سيوقعه المهدد فعلا به خلاص. يقع هذا لبعض أهل السنة اليوم عندما يقعون في أيدي الباطنية أو الرافضة أو النصيرية أو أعداء الله يجبرونهم على الإفطار. كذلك قد تقع المرأة ضحية لإكراه زوجها بالقوة يفطرها وهي لا حول لها وحاولت تدفع حاولت أن تقاوم حاولت أن تهرب ما استطاعت. الإثم عليه. وأخيرا من الأعذار الحيض والنفاس إذا نزل فإن الصوم يبطل وهي مأجورة وعليها القضاء. أبو محمد من الجزائر تفضل. حياك الله يا شيخ. الله يحييك يا أخي. عندي سؤال فيما يخص السعي. نعم. في السعي بين الصفا والمروة هل نتوقف عن الدعاء عند الصفا فقط أم نتوقف كذلك عند المروة؟ نعم. مفهوم سؤال شيخ. نعم يا أخي نعم. ثبت في السنة الوقوف على الصفا والدعاء والوقوف على المروة والدعاء. ثبت ذلك في السنة النبوية. شكري من تونس. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم حياك الله يا شيخ. ورحمة الله وبركاته. سؤالي ما قيمة الزكاة في حالة اكتراع الأرض لإنتاج القمح؟ اكتراء الأرض بإيش؟ لإنتاج القمح. كراء الأرض. اكتراء الأرض معكم. يعني أنت استأجرت أرضا. استأجرت أرضا؟ نعم أي. استأجرت أرضا لزراعة القمح. ما قيمة الزكاة؟ طيب أنت استأجرتها لزراعة القمح؟ نعم نعم أي. أيوه. طيب. نعم. استأجرتها لزراعة القمح، إذن الأرض لا زكاة فيها، قيمة الأرض ليس فيها زكاة ولها مالك. لكن القمح إذا خرج القمح الله يقول وآتوا حقه يوم حصاده. الله يقول وآتوا حقه يوم حصاده. فالزكاة في القمح قيمة القمح يعني العشر ولا شوف يا أخي الزكاة في القمح وليست في الأرض. والقمح وآتوا حقه يوم حصاده إذا كان يسقى بماء السماء العشر وإذا أنت تسقيه بالآبار ومد الأنابيب واستخراج المياه أو جلبها بالصهاريج فنصف العشر. وإذا كان تارة بماء السماء وتارة بماء الآبار وما يستخرج بالمؤنة والكلفة فثلاثة أرباع العشر. فرحان من العراق تفضل. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ سؤال يعني. نعم. الشيخ سؤال الأول يعني مريض قولان ومعدة واضطرابات نفسية وحال الصيام يعني مرسوم له. إذا كنت عاجزا عن الصيام لمرض القولون والمعدة لا تستطيع أبدا. نعم. فإنك تفطر وإذا كان المرض مزمنا تفدي وإذا كان غير مزمن تنتظر الشفاء تنتظر حتى تقضي. وتذكر بأننا قد سألنا بعض الأطباء عن بعض الناس الذين عندهم القولون العصبي فقالوا إن الصيام ينفعهم ولا يضرهم وما يحدث لهم من الآلام نتيجة الاضطراب في الأطعمة وأوقاتها وإدخال الطعام على الطعام وأنواعه والأشربة وليس بسبب الصيام. لكن لو فرضنا من كلام الطبيب الثقة أن الصيام يضرك لا تصم، وإذا كان مرض مزمنا أطعم عن كل يوم مسكينا، وإذا كان غير مزمن تنتظر الشفاء حتى تقضي. السؤال الثاني. السؤال الثاني الشيخ، أنا بدي أروح لعمرة يعني أعتمر لكن لا أستطيع، يعني هل هذا يعني فرض أو؟ نعم، يجب على الإنسان في عمره حجة وعمرة، إذا استطعت اذهب. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله، وإذا لم تستطع انتظر حتى يمكنك الله. نسأل الله لك التيسير. أبو ياسر من المغرب. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي ثلاث أسئلة لو كان ممكن يا شيخ. تفضل يا أخي. وأن تجيبني بعد الاتصال إن كان ممكنا. تفضل. السؤال الأول هل قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد التثاؤب هل له أصل في الدين؟ لا دليل عليه، لم يثبت في السنة دليل على ذلك. السؤال الثاني، الاستحمام هل يجزئ عن الوضوء؟ إذا نويت رفع الحدث وتمضمضت واستنشقت مع الاستحمام أجزأ عن الوضوء. السؤال الثالث. ولو كان بدون بغير جنابة، ولو كان بغير جنابة. نعم، هذا هو الجواب، الجواب عن الوضوء. نعم. السؤال الثالث، كيف نوفق بين الحديث الذي هو في هذه الحلقة أدرسه في هذه الحلقة يلتمس خمسا قبل خمس، وبين الحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي معناه عن الصحابي في مسألة صوم وددت لو أخذت برخصة النبي عليه الصلاة والسلام. إيه، لأنه يا أخي لأنه النبي صلى الله عليه وسلم نصحه أن يصوم يعني أقصى شيء يصوم يوم يفطر يوم، فهو أصر أنه يوالي الأيام، أصر، فصار بعد ذلك يعجز لما كبر في السن، فصار أحيانا يفطر إذا ضعف، وإذا قوي شيئا ما راح صام بعددها حتى ما يخالف اللي وعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه لما قال إن يطيق أكثر من ذلك، إن يطيق أكثر من ذلك. فقال ليتني قبلت الرخصة لما أول شيء قال صم ثلاثة أيام، ثم قال صم يوما أفطر يوما، هذا أكثر شيء. فلذلك قال يعني فلا تعارض والحمد لله. الأخ غيث من ليبيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول يا شيخ، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أصبح من عبادي من هو مؤمن بي وكافر بي إلى آخر الحديث، هل هذا يا شيخ ينطبق على عندنا ناس يعني يقول لك إذا شفي من المرض يقول هذا بفضل الدكتور فلان، هل ينطبق عليه هذا الحديث يا شيخ؟ أيوة، يعني نسبة الأشياء، نسبة الشفاء إلى الأشخاص وعدم نسبته إلى الله سبحانه وتعالى، هذا في نقص في التوحيد ولا شك، نقص في التوحيد. المفروض يقول شفيت بفضل الله، شفيت بفضل الله، ولا مانع أن يقول شفيت بفضل الله ثم بعلاج الدكتور فلان. لكن اعلم بأن الشفاء خاص بالله تعالى، يعني الطبيب لا يشفي، كما قال الراهب المسلم علم الغلام، الغلام بعد ذلك قال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله عز وجل، لما علموا التوحيد للغلام في قصة أصحاب الأخدود قال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله عز وجل. فما يفعله سبب، الطبيب إيش يسوي؟ سبب. من الذي يشفي؟ الله. قد يبذل الطبيب السبب وما ينفع السبب، قد يعطي الدواء ولا يعمل الدواء، قد يجري العملية وتفشل العملية. إذن الشفاء من الله والسبب الطبيب. نعم، شكرا. الأخ أحمد من الأردن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الله يجزيك الله كل عام وانتم بخير. وانت طيب. الله يخليك يا شيخ. شيخ، انا اعلم ان التسويق الشبكي حرام شرعا من اكثر من مصدر، يعني لكن أنا اشتغلت حاليا، يعني عرض علي فتوى شرعية من عنا من الأردن، من الجامعة اللي عنا، الجامعة الأردنية، إنه في شركة تسويق شبكي فتحت عنا بالأردن. يعني علة التسويق الشبكي إنه هو بيبيعك سلعة، مثلا خلينا نحكي سوارة الطاقة، بتكون سوارة خلينا نحكي 10 دنانير، بيبيعك إياها 500 دينار، ففي غرر في البيع. هسا هي مكملات غذائية بما يناسب السعر، يعني أنا مندوب أساسا مندوب أدوية، يعني السعر بسعر السوق، لكن بالآخر اسمه تسويق شبكي. يعني أنا صح إني أنا ناخد السعر، يعني خلينا نحكي إنه ما في غرر بالبيع، لكن بالآخر أنا بدي أجيب ناس، وفي عندي هدف إني أجيب ناس عشان أصير أخذ الكوميشن. يعني هو بيحكي لك، يعني على قول الشخص صاحبي ما دخل، بيحكي لي أحمد أنت هدف العضوية ولا هدف السلعة؟ بحكي له هدف العضوية، لأني أنا هدفي أجيب فلوس. فهم شو بيردوا عليك؟ الشركة اللي أنا هاي بحكي لك عنها يا شيخ، بحكي لك لا والله العضوية ببلاش، لكن إذا بدك تأخذ الكوميشن تبعتك أو النسبة يعني أو الفلوس تبعتك، يجب أن تشتري منا السلعة هاي. طبعا هي بقيمة حوالي يعني $1,000، يعني مجموعة سبليمنت، مكملات غذائية زي الكلوروفيل، زي شغلات تنحيف، شغلات للقولون. فشيخ والله توهت. وعاد عن ذلك المشكلة إنه رفع الجامعة الأردنية عنا من أشهر الجامعات، وجابوا مش فتوى باسم الشركة، هي مش فتوى، هو ضبط شرعي، بمعنى إذا حققت الضوابط هاي، يعني حتى الشيوخ يعني الله يجزيهم خير ما وقعوا بمعنى فتوى باسمكم، هي ضوابط شرعية إذا حققتوها أنتم طلعتوا من الحرام. على أي حال، المشكلة في ربط التسويق بالشراء، لا تكون مسوقا لنا إلا إذا اشتريته. ثم هذا التسويق يجعلوه في فروع شجرة، زباين تحت هذه وتحت هذه، والبرنامج يضع لك وحلى حسب، وإذا استوى الفرعين تأخذ النسبة كذا. من الذي يخسر في النهاية؟ الذين يدخلون في التسويق ولا يجدون من يسوقون عليه. قاعدة الهرم التحتية آخر طبقة خاسرة. فربط التسويق بالشراء مشكلة، وقضية إعطاء المقابل بهذه الطريقة التي فيها استواء طرفي الشجرة وفرعي الشجرة وإلى آخره، وتجد الكلام مفصلا في موقع الإسلام سؤال وجواب. نسأل الله أن يجعل رزقنا ورزقكم حلالا. أم عبد الرزاق من الجزائر. ألو، السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال فيما يخص الحجاب. أيوة. أنا كنت قبل سنوات أرتدي حجاب عادي طويل وخمار. أيوة. بعدها أصبحت أضع الدرع وحجاب من تحت. بعدها زوجي رفض، قال لي كنت ترتدين حجاب عادي، ليش وضعتي هذا الدرع من فوق كبير جدا؟ و ما أدري. شوف يعني شو يا أم عبد الرزاق، الله عز وجل قال يدنين عليهن من جلابيبهن، والإدناء في اللغة من أعلى شيء إلى أسفل شيء، أخمص القدمين، من أعلى الرأس الإدناء. إيش يعني يدنين عليهن؟ يدنين عليهن من جلابيبهن، هذا الإدناء، هكذا تفسير هذه، وبناء عليه يكون نازل مغطي، فيغطي حجم الرأس ويغطي حجم الكتفين، بخلاف ما لو لبس على الكتفين، يظهر حجم الرأس ويظهر حجم الكتفين. فإذا قولي له، يقول الله يدنين عليهن من جلابيبهن، وأنا أنفذ أمر الله وأدني علي جلبابي من أعلى إلى أسفل كما أمر الله. الأخ حمود تفضل. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ الله يحييك. الحمد لله. يا شيخ، أنا عندي الوالدة تبرعت لها بكلية شهر 4 قبل رمضان بأربع شهور، ومنعنا الصوم من الصوم الدكتور أنا والوالدة، فأنا صمت على مسؤوليتي يا شيخ، والحمد لله طيب ولا غير إلا العافية ضبطت في شكلها، يعني صمت تحملت المسؤولية والدكتور ما نعني، هل علي شيء يا شيخ ناحية صومي؟ والله يا أخي إذا أطقت ذلك وسويت تحليلاتك وتحليلاتك كويسة، لأنه ربما تصير أشياء وأنت ما تحس بها من الأخطار، فإذا تحملت يعني بالتجربة تحملت ورحت سويت تحليلاتك وتحليلاتك طيبة، كمل الصيام والحمد لله وما فيك إلا العافية. نسأل الله أن يأجرك على ما فعلت من بر الوالدة وأن يأجرك على صومك. آية من تونس، فضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. أنا متزوجة منذ 7 سنوات، وزوجي وعائلتي لديهم كثير من المشاكل، وزوجي يمنعني من زيارة أهلي، وهي أمي الآن غير راضية عني، ودائما تبكي ومرضت من أجلي، ولست أدري ماذا أفعل، وهو الآن غائب عن المنزل ويمنعني رغم محاولاتي الجاهدة معه، إلا هو أنه يمنع. طيب، وأنا طيب. مجرد أن أمي منت غير راضية عني ولست أدري ماذا أفعل. طيب، أولا طبعا أنت تصبري على هذا الأذى الذي أنزله بك هذا الرجل الظالم الذي منعك من زيارة أهلك، إذا لم يكن هناك مانع شرعي فهو ظالم، إذا ما في مانع شرعي فإن منعه ظلم وقطيعة رحم، إنه الآن يجعلك تقطعين الرحم. ولكن أنت باتصالاتك مع أهلك وبيان عذرك لهم لعلهم إن شاء الله يقبلون، وتقولي إن أنا بودي أن أتيكم اليوم قبل غد ولكن زوجي هو الذي منع، فتبيني عذرك، وبعد ذلك إذا ما فهموا العذر أنت معذورة أمام الله معذورة، لأنه لا يجوزك أن تخرجي إلا بإذنه، وهو قد ظلم ومنع بغير حق فعليه الإثم هو، وأنت الحمد لله ما عليك إثم، والحمد لله أدعي الله عز وجل يصلح شأنك وشأنه. أم عبد الرحمن من مصر، تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا ربنا من علي بعدم الإنجاب لي 10 سنين دلوقتي. قصدك أن الله ابتلاكي بعدم الإنجاب؟ يعني هذا ابتلاء تؤجرين بالصبر عليه، تؤجرين بالصبر عليه. الحمد لله. نعم. بس لي سؤال يا شيخ، هل نعم. الحقن المجهري يا شيخ حلال أم حرام؟ هل إيش؟ الحقن المجهري حلال أم حرام؟ إيه والله يا يعني أخت عبد الرحيم، يعني هذه المسألة فيها كلام كثير، والمجمع الفقهي أصدر فتوى فيها بشروط، وبعض مشايخنا توقفوا فيها لا يفتون فيها، ولذلك فلا أقول فيها شيئا، الله أعلم. هذه المسألة فيها إشكالات كثيرة، منها كشف العورة المغلظة للمرأة، منها احتمال اختلاط الأشياء في المختبرات وعدم الدقة، وفيها أنواع من الحيل تحدث من بعض من لا يخاف الله، فيها أشياء يعني من المخاطر، ولذلك أنا لا أقول فيها بحل ولا بحرمة، أقول الله أعلم ولا أدري يعني ما حكمها القطعي، ولكن أحيل إلى قرار مجمع الفقه الإسلامي الذي صدر بأنواع من التلقيح وما يسمى بطفل الأنابيب والحقن المجهري، الأنواع الجائزة والأنواع المحرمة، وفصل فيها وذكر شروطا، وبعض الأطباء والعلماء يعترضون على ذلك، ويقول بعضهم هي الآن يعني تكشف العورة المغلظة وما هي الضرورة لذلك، وبعضهم يقول يعني تحدث اختلاط، يحدث أشياء في المختبرات ما في تفتقد الدقة في بعضها، ومتى تجد شخصا ثقة أو دقيقا، على أي حال الله أعلم بذلك، أنا لا أستطيع الدخول في هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير. مروان، تفضل. مروان، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله. شيخ، ممكن عندي سؤالين. تفضل يا أخي. السؤال الأول، الأفضل في السفر الإفطار أم الصيام؟ إذا كان يشق عليه الأفضل الإفطار. طيب أين يفطر؟ إذا غادر بنيان البلد، يعني الآن أنت مثلا ساكن في بلد فيها أحياء، آخر حي وأنت طالع من البلد آخر بيت في آخر حي، إذا فارقته ابتعدت عنه يجوز لك الإفطار. إذا طيب إذا أنا والصيام فأين يفطر في يعني إذا دخل المغرب في أي بلد؟ أيوة بحسب مكانه. إذا كنت سافرت إلى بلد وأنت صائم وأردت إكمال الصيام فإذا غربت الشمس في مكانك في تلك البلد تفطر، إذا كنت في طريق السفر غربت الشمس تفطر، إذا كنت في الطائرة وغربت الشمس في الطائرة تفطر، والطيار يقول غربت الشمس ولا لا، لأن الشمس قد تكون تحت في الأرض لها وضع وفي الطيارة لها وضع، يعني قد تكون في الأرض غربت لكن في الطيارة ما غربت، ولذلك إذا أردت أن تتم صومك فبغروب الشمس في المكان الذي أنت فيه في بلد الإقامة أو في بلد السفر أو في الطريق بينهما في الأرض أنت أو في الجو في المكان الذي أنت فيه، إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم. إذا أردت طبعا أن تصوم تكمل اليوم لأن الصائم لأن المسافر معذور، لكن إذا أردت أن تكمل اليوم أسرع في إبراء الذمة الحمد لله، لأن بعض الناس قد يقول أخف علي إني أصوم الآن مع الناس مع المسلمين والقضاء علي أصعب، فلا بأس، خصوصا لو واحد سافر الساعة 5 عصرا مثلا وصام كل اليوم وباقي على المغرب ساعة ساعتين، فيقول أنا الآن صحيح أني معذور لكن لو أفطرت وأنا الآن أمسكت 12 ساعة 13 ساعة أفطر عشان ساعتين، لا لا الصيام أسهل لي، وهذه حكمة. ريم من العراق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا بنت خيط متزوجة وعندي اختلاط في الهرمونات عند الحيض، ويأتيني الحيض أكثر من 15 يوم وأنا الآن حائمة فما طيب خلاص طيب جزاك الله خير جزاك الله خير. نقول لهذه الأخت وللأخت التي اتصلت أمس وما أجبنا عن سؤالها إن أكثر مدة للحيض 15 يوما، فإذا جاوزت 15 جاوز الدم 15 يوما ماذا تفعل المرأة؟ تغتسل وتصوم وتصلي وتعود إلى عادتها الأصلية، فإذا كانت عادتها الأصلية مثلا 6 أيام وهي تركت الصلاة والصيام حتى بلغت 15 لأن الدم مستمر، لكن لما جاوزت 15 يوم تبين لها الآن أنه استحاضة، فماذا تفعل؟ هذه الأيام هذا الفرق اللي هي 9 أيام ستقضي صلواتها لأنه تبين أنها استحاضة، طبعا الصيام ستقضي في جميع الحالات ستقضيه، لكن بالنسبة للصلاة فإذا جاوز الدم 15 يوما تعودين إلى عادتك الأصلية 6 7 8 حسب العادة الأصلية كم عادتك الأصلية، وتعتبر الباقي استحاضة وتقضين صلواته صلوات الباقي. الفرق بين أيام عادتك الأصلية وبين 15 يوم التي انتظرت فيها مع استمرار الدم هذا الفرق تقضين صلواته لأنه تبين لك أنه استحاضة وأنت معذورة والحمد لله. زينب من المغرب قبل السؤال قبل الأخير. طيب السؤال الأخير أبو محمد فضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض ما يقرأ القرآن في الشهر الفضيل يا فضيلة الشيخ ينقصه قد ينقصه التدبر والتأودة في هذا الشهر الفضيل، وذلك بغرض قراءة أكبر قدر ممكن من القرآن لعله يجمع أكبر قدر من الحسنات نسأل الله القبول، فما رأيك في هذا التصرف؟ السؤال الآخر أنه القارئ قد يقطع قراءته لرد السلام أو تشميت عاطس أو شيء من هذا القبيل، فهل يلزمه الاستعاذة من الشيطان إذا عاود القراءة أم لا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب تسمع الجواب، إذا قطع القراءة لرد السلام أو تشميت العاطس هل يستعيذ بالله مرة أخرى؟ موضوع أيضا التدبر والقراءة السريعة، طبعا سبق أن ذكرنا لبعض الإخوة قلنا لا مانع أنه يعني الصائم يجعل لنفسه ختمة تدبر خاصة يقرأ فيها على مهل وعنده هامش التفسير في المصحف يقرأ تفسير الآية كل آية، حتى لو الختمة هذه ما انتهت في رمضان، حتى لو طولت لبعد رمضان، وعنده ختمات تلاوة يقرأ فيها قراءة حذر، يريد أن يعني يمضي بأكبر يعني عدد من الآيات، لكن ما يخل لدرجة أنه يهذه كهذ الشعر ولا يفهم شيء. لا لا لا تهذوه كهذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، يعني التمر الرديء، لا يكن هم أحدكم آخر السورة. القراءة بتدبر أفضل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كتاب أنزلناه، الله لماذا أنزله؟ ليتدبروا آياته. إذن القراءة بالتدبر أفضل. لكن لو جعل قال طيب أنا أجمع بين المصالح، أجعل ختم التدبر وأقرأ التفسير وأتأمل وأفكر وأنظر وأتفكر في القرآن، وختمات أخرى تلاوة قراءة حذر سريعة، لكن ليست قراءة يعني قراءة ما فيها لا تحقيق الحروف ولا تجويد القرآن ولا يعني الوقف الواجب مراعاة الوقوف، لا يراعي، لكن ليس مثل قراءة التدبر، فيجمع بين المصالح بهذه الطريقة. طيب بالنسبة للأسئلة الواردة، يقول السؤال: أصوم وأنا قاطع رحمي منذ سنتين، هل صومي يقبل؟ يا أخي قد يكون قطيعة الرحم تمنعك، تمنع قبول أشياء، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. عد إلى رحمك بارك الله فيك، صلها صلها وابدأ بالسلام، ابدأ بالسلام، اسأل عن الحال، اتصل عليهم قل لهم تقبل الله منا ومنكم في شهر الصيام، كأنه الآن جات مناسبة يعني رمضان لصلة الرحم لوصل من قطع. طبعا هل يجب عليه أنه يعيد الصيام لأنه قاطع رحم؟ لا ما يجب عليه، يعني هو إذا أتم الصيام خلص أجزأ، لكن الأجر وينه؟ المشكلة أنه هناك بعض السيئات قد تمنع حسنات أو تنقص حسنات، تنقص حسنات. يقول: ما حكم الاطلاع على الفتوى في الموقع الإسلام سؤال وجواب وأنقلها إلى من يسأل، خاصة أني معلم الدين لا أفتي من نفسي بل أنقل الفتوى؟ هذا جيد، لكن بشرط أن تتأكدي أن سؤال السائلة هو نفس السؤال الذي في الموقع، لأن المشكلة أن بعض الناس يفتح المواقع أو يستفتي الشيخ جوجل كما يقولون، لكن يأتيه بفتاوى، المشكلة استفتاء جوجل هذا قد يأتيه بفتاوى لأهل البدع، موقع رافضة، موقع قاديانية، عندهم فتاوى، وهذا مسكين ما يفرق، وقد يأتيه بفتوى من غير ثقة، يعني فتوى يعني من واحد متساهل ما يجوز استفتاءه أصلا، وقد تأتيه بفتوى من مجهول، ولا يجوز أخذ فتوى المجاهيل، ما ندري من هو، سواء ما عليها اسم أو كذا محمد أحمد علي، ما تدري من هو هذا، ما الله أعلم، ما يدري. رابعا، قد يصل إلى موقع ثقة ومفتي ثقة، ولكن هل السؤال الذي عنده حالته هي نفس الحالة التي وردت فيها الإجابة في الموقع؟ هذه تحتاج إلى فقه. فإذا تأكدت أن سؤال السائلة هو عينه السؤال الموجود في الموقع، نعم أنقلي لها الإجابة. يعني مثلا واحدة سألت: أنا عاجز عن الصوم ماذا أفعل؟ في الموقع مكتوب أنا عاجز عن الصوم ماذا أفعل؟ خلاص واضح أنه هو ما فيها المسألة ظروف وأحوال واختلافات ووضع غير وضع، لا، ما هي كفارة اليمين؟ خلص واحد واضح هذا هو. فإذن لا مانع بهذا الشرط. والآن يعني يعرض لكم موقع الإسلام سؤال وجواب لمن أراد الوصول إليه، وهذا الذي نضع فيه الإجابات الأسئلة. يعني بعض الإخوة الأخوات يقول ما سمعنا الجواب، نقول قد تجده في الموقع. يقول ما حكم الموعظة بين الركعات في صلاة التراويح؟ طبعا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف، ولذلك لا يداوم عليه. وقد ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله أن المداوم عليه بدعة. فإذا حصل أحيانا لا بأس، مثلا تنبيه على أمر عارض، يعني إمام المسجد بعد ركعتين أو أربع من التراويح استلم المكبر وقال يا أيها الإخوة والأخوات إن رائحة الثوم والبصل والكراث ورائحة الطبخ ورائحة العرق ورائحة الجوارب ورائحة الإبط ورائحة الفم، اتقوا الله في إخوانكم، اتقوا الله في مساجدكم، اتقوا الله الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم، اتقوا الله في الملائكة. طيب هذا طيب، رأى مثلا أولاد يلعبون وما مع اللعب والصياح ما عاد الجماعة يسمعون شيئا، فقال كفوا صبيانكم يا أيها الأولياء يا أيها الآباء، أين أنتم من هؤلاء الأولاد؟ أتيت به المسجد ليلعب أم ليقف بجانبك ويصلي؟ أين هو؟ هل تعرف أين هو الآن؟ قد يتعرضون لأصدقاء، قد يتعرضون لأهل سوء في خارج المسجد وعلى باب المسجد وفي حمامات المسجد، انتبهوا لهم، انتبهوا، قد يتعرضون بعض الناس يتربصون من أرباب الفواحش بأولادكم، انتبهوا. شاهد اختلاط مثل الرجال والنساء في الطلوع من المسجد، فأخذ المكبر قال أيها الإخوة أيها الأخوات، لقد ساءني ما وصل إلي من أن النساء إذا خرجنا اختلطنا بالرجال، فعلى الرجال التأخر حتى يخرج النساء، وعلى النساء استخدام الباب الخاص بهن، وأن لا يأتينا إلى جهة باب الرجال. إذن هذا مثلا مر بآية، يعني بعض الناس كثير ناس يخطئ في فهمها، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقال أيها الإخوة، بعض الناس يفهم خطأ قوله تعالى لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني ما عليك من غيرك، إذا أنت مهتدي خليه في 60 داهية. لا، ألم يوجب الله عز وجل الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ أنجينا الذين ينهون عن السوء، أين الذين ينهون عن السوء؟ فإذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر بعد ذلك لا يضرك من ضل إذا اهتديت، لأنك يجب أن تجمع بين الآيات جميعا. مثلا هذه التنبيهات العارضة لا مانع، أما المواظبة على موعظة دائما دائما هنا الإشكال. طيب يقول السؤال، هل يجوز الجمع بين التشهد بين الشفع والوتر بتشهد واحد؟ إذا صلى المسلم العشاء فإنه يسن له أن يصلي بعدها ركعتين، وهذه الراتبة معروفة، ويسن له بعدها قيام الليل بما شاء من الركعات، و11 ركعة بتأني أو 13 أفضل، حسنة جيدة، ثم يصلي الليل مثنى مثنى. فإذا أراد أن يوتر أوتر بركعة، وهذا أفضل وأكثر، أو يوتر بثلاث. بعض الناس يعني يقول الشفع والوتر، الشفع يوهم انه في صلاه اسمها صلاه الشفع، لا، هي صلاه الوتر، لكن في وتر بواحده وفي وتر بثلاث متصلات لا يجلس الا في اخرهن ويسلم، وفي وتر باكثر، يعني وردت كيفيات اخرى. ولكن بعض الناس يقول يعني افصل الشفع عن الوتر ولا اضم الشفع مع الوتر، نقول الوتر قد يكون واحدة منفصلة ما قبل قيام الليل كله، قيام الليل صلاة الليل مثنى مثنى، وقد يكون الوتر بثلاث متصلة، كل الثلاثة اسمها وتر. وقد ورد النهي عن التشبه بصلاة المغرب، يعني ما يخلي الواحد الوتر تبعه مثل صلاة المغرب ركعتين وتشهد وركعة وتشهد وسلام، لا ما يفعل ذلك، وإن قال به بعضهم لكن مخالف للدليل الصحيح. فكيف يوتر من أراد الإيتار بثلاث؟ نقول يصلي ثلاثة متصلة ما يجلس إلا في الأخير ويسلم. طيب، تقول هذه الأخت إنه يعني هي مقيمة في إيطاليا وتشتري عجين جاهز لتصنع بعض الحلويات وإن تجد معه كحول الإيثيلين، هل يجوز؟ كحول الإيثيلين طبعا الكحول أنواع، في كحول ميثيلي هذا يعني هو عبارة طبعا عن ذرات الكربون مضاف إليها مركب الـ OH، فقد يكون أحيانا C1H3C2H5 يعني على حسب المركب، في كحول ميثيلي، الميثيلي هذا سام إذا شرب يموت، هذا سام. الكحول الإيثيلي كحول مسكر، كذلك الكحول البروبيلي لأنه فيه مركبات. أحيانا الكحول يخلط بأشياء أخرى طبعا، لأنه قد يكون صرفا من بالمعقمات وقد يخلط بغيره. إذا كانت النتيجة أنه لو أكل كثيرا من هذا فصار مسكرا لا يجوز، لا القليل ولا الكثير، ما أسكر قليله، ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. طيب، بعضهم يقول أنه هو يتبخر وإذا خلط معه أشياء خلاص ما عاد يصير كحول، يفقد خصائصه الكحولية ولا يعود يسكر خلاص. هذه يسموها العلماء الاستحالة، يعني التحول، تحول إلى شيء آخر مختلف تماما ولم يعد كحولا مسكرا، ولو أكل كثير ولا قليل ولا شرب قليل ما عاد يسكر خلاص، انتفى الحكم خلاص، لأنه هو تغير ما عاد مثل الخمر يصبح خلا، انتهينا خلاص ما عاد خمرا. لكن بعض الكحول يبقى كحولا ويبقى له تأثير الإسكار في المادة التي خلط بها أو وضع معها، وهذه مسألة يحتاج إلى كيميائيين حتى يقولوا ماذا يحدث في الكحول إذا وضع في العجين، في الكيك، في دواء الكحة، في كذا، كم نسبته، استحال ما استحال، تبخر ما تبخر، فقد الإسكار، لا ما زال يسكر، هذه شغل مختصين ما أستطيع مثلي أنا نتكلم فيها. طيب، تقول ما حكم تعليق الآيات في غرفة النوم؟ قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أقل ما نقول فيه إنه بدعة. ليش؟ لأنه الآيات اللي المفروض واحد يقرأها ليتدبر ويتعظ ويتعلم صارت زينة للجدران، صارت زينة للجدران. وبعدين متى القرآن يعني وننزل من القرآن ما هو شفاء، كذلك الله يحفظك بكتابه. إيش معنى يحفظك بكتابه؟ يعني إذا تلوته، إذا قرأته، إذا حفظته، إذا رقيت نفسك به، إذا قرأت المعوذات، هذا معنى. مو أن تعلقه في مراية السيارة، تعلقه على باب البيت، تعلقه على باب الدكان، تعلقه على جدار البيت، لا. فلذلك تزيين الجدران بالقرآن يعني هذا ما هو لا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي السلف، بل أخبر أنه يأتي قوم في آخر الزمان يفعلون ذلك. زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمروا عليكم. ولذلك يا إخوان لا تجعلوا القرآن زينة للجدران، اجعلوه للقلوب، للقلوب والألسن مع القلوب. اقرأ وانفث، اقرأ في ماء واشرب، احفظ القرآن، احفظ الله يحفظك، احفظ كلامه يحفظك. طيب، سؤال تقول انها عملت تصويرا للجنين وطلع انه هو بنت وما اقتنعت وتبغى تدعو الله ان يجعله ذكرا. طبعا التصوير هذا قد يصير فيه اخطاء، واحيانا يقولون لها بنت روح اشتري ملابس زهري بعدين يطلع ذكر، وقد يصير العكس. فانت احسن شيء ان تقولي رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، اللهم هب لي صالحا، ذكر أو أنثى، تقصدين المولود اللي في بطنك. فبدلا من يقول اللهم إن كانت أنثى فاقلبها ذكرا، وإن كانت ما الواحد يروح يتعدى على الأمور العادية الطبيعية ويريد أن الله يعني يقلب له الـ الـ الـ الـ يعني الورق ذهبا لا، اسأل الله ما هو الأهم، أن يؤتيك صالحا، أن يؤتيك ذرية طيبة. طيب يقول يعني بالنسبة للمناطق النرويج الشمالية والشمس عندنا لا تغرب ونصوم مع مكة ماذا نفعل؟ من كان عندهم ليل ونهار في 24 ساعة، ليل ونهار متميزان، ليل غير واضح والنهار واضح سواء كان قصيرا أو طويلا، فلا بد لهم من الصيام والصلوات على حسب الليل والنهار اللي عندهم. لكن لو في ناس عندهم ليل أكثر من 24 ساعة يمكن إلى 6 شهور، وفي ناس عندهم نهار أكثر من 24 ساعة يمكن إلى 6 شهور، هؤلاء يقدرون للصلاة والصيام التقدير كما جاء في حديث الدجال، فيحددوا صلاتهم معتمدين على أقرب البلاد إليهم مما في تمايز الليل والنهار. فلو عندكم ما في تمايز ليل والنهار، تشوف أقرب بلد إليك فيها تمايز وتسوي صلواتك بناء عليها، وكذلك صيام رمضان وبدء الإمساك والإفطار وبدء الشهر وانتهاء من الشهر على أقرب بلد فيها تمايز. طيب قضية أنه الواحد تقول أمي كبيرة تقرأ ما تستطيع تقرأ مصحف وتمرر القلم على آيات، لا مانع القلم، هذا يعني يخرج الآية بالصوت. مصاحف فيها أقلام إلكترونية، إذا وضعت القلم على الآية خرج الصوت من القلم، بالآية، هذا نوع من وسيلة التعلم. من سلك سبيلا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، لكن هي تردد وراه حتى تستفيد، إذا سمعت تردد وراه حتى تتعود على القراءة والقرآن ويحصل لها بركة التلفظ بالقرآن. طيب لا زالت الأسئلة كثيرة والوقت قد انتهى، نرجو المعذرة من الإخوة والأخوات، والله لقد يعني حاولنا أن نأخذ أكبر كمية لكن غلبنا، ما زلنا يعني نحاول إن شاء الله في الحلقات القادمة. أسأل الله تعالى أن يغفر لي ولكم وأن ينعم علينا بلباس التقوى والمغفرة وبجنة النعيم وبالنظر إلى وجهه الكريم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسابقة القرآنية اليومية. كان سؤال الحلقة السابقة، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ما معنى قوله وابتغوا إليه الوسيلة؟ والإجابة الصحيحة، معنى وابتغوا إليه الوسيلة تقربوا إليه بالطاعة والقربة وما يرضيه. فاز معنا بجائزة المسابقة القرآنية اليومية الأخ عز الغندور من مصر. سؤال الجزء السابع من القرآن الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. اذكر آية تدل على هذا المعنى في سورة الأنعام. للمشاركة في المسابقة القرآنية اليومية حمل تطبيق هدى وبينات مجانا من خلال نظامي أبل وأندرويد، وأجب عن الأسئلة التالية: يعلن اسم الفائز يوميا، جائزة المسابقة